وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة بعض المسائل المهمة المتعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة والتي خالف فيها بعض الطوائف الضالة. فإنه في البداية بين أنه ما جعل هذه القبلة وما جعل هذا التغيير الذي حدث، فإن المؤمنين كما تقدم لنا منذ أن فرضت الصلاة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، حتى إذا تروضوا وعرفوا وآمنوا واستمروا على الصلاة جاء الله عز وجل بما يدل على بما يأمرهم بأن القبلة الأولى قد نسخت، وأن القبلة المتعينة هي التوجه إلى الكعبة المشرفة. وإن تلك القبلة التي كانت أولا والتي كان عليها المؤمنون في بادئ الأمر إنما كان ذلك ليظهر علمه سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي، وإلا ليس المقصود أنه يظهر له علم لم يكن يعلمه من قبل كما يقوله أهل البداء من اليهود والرافضة في أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وأنه قد يبدو له ما لم يكن يعلمه تعالى الله عما يقول الضالون والكافرون علوا كبيرا. فالمقصود أن هذا الذي حدث من وجود القبلة الأولى ثم التغيير إلى القبلة الثانية إنما هو لإظهار علم الله الأبدي الأزلي لإقامة الحجة على خلقه، وإلا فإنه سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ثم إنه سبحانه وتعالى إنما بين ذلك لإقامة الحجة على الخلق ولبيان ما ينبغي لهم أن يسلكوه في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لهم ليس أمامهم إلا الامتثال في مثل هذه المسألة، امتثال المؤمن المطيع المذعن لأمر الله سبحانه وتعالى لا يتردد في ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكما قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن هو الذي يذعن ويسلم لما أمر الله به بغض النظر عن كونه استوعب ذلك أو عرف حكمته أم لم يعرف ذلك، فإنه يعلم أنه متعبد لله، فإذا أمره بأمر وجب عليه امتثاله فورا دون تردد، سواء عرف حكمته أم لم يعرفها، وسواء استوعب عقله ذلك أم لم يستوعبه، ليترتب على ذلك ثوابه وعقابه المترتب على الأعمال الصالحة التي هي أسباب فقط لحصول الثواب والعقاب، وإلا فليست هي وحدها التي يعني ينتج عنها الثواب، وإنما هي أسباب. والمقصود أن الثواب المترتب على الأعمال الصالحة لكونها سببا من الأسباب، وإلا فالله تبارك وتعالى إنما يدخل المؤمنين الجنة بعمله برحمته سبحانه وتعالى، يدخل المؤمنين الجنة ويتقبل منهم برحمته جل وعلا. إلا لنعلم من يتبع الرسول، ينظر من يثبت على الحق ومن يستمر على ذلك، ومن يتأسى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه من أمثال اليهود والنصارى الذين يعلمون حتى تغير القبلة، وهو موجود عنده في التوراة والإنجيل، لكنهم ضلوا وأضلوا، فمنهم من ضل على علم كاليهود، ومنهم من ضل على جهل كالنصارى. وإلا فالله تبارك وتعالى قد ذكر تغير القبلة وتغييرها، وأنه سيغيرها متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وقد حصل ذلك بنزول هذه الآيات المباركة: ممن ينقلب على عقبيه، يعني ممن يعرض عن التصديق بذلك من اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم من الكفار آنذاك من كفار قريش وغيرهم. لكن المؤمنين يذعنون ويسلمون وينقادون لأمر الله تبارك وتعالى. لذلك فإن من شروط لا إله إلا الله الإنقياد المنافي لماذا؟ المنافي للرد، الإنقياد المنافي للترك، والقبول المنافي لماذا؟ للرد. فإن المؤمن ينقاد لأمر الله ويقبله ولا يتردد في قبوله أبدا، بل يمتثل أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين هذه المسألة قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد يتساءل متسائل لما ولا سيما من المتحذلقين الذين يعني يظنون بالله الظنون، كأنهم يقولون: ما بال الذين صلوا إلى القبلة الأولى ثم توفاهم الله عز وجل قبل أن يشرع أو قبل أن يشرع التوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة، فما مصير أعمال هؤلاء؟ فما مصير أعمال هؤلاء؟ وما مصير أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى إيمانكم هنا أي أعمالكم. ليضيع إيمانكم أي أعمالكم. وفي هذه الآية دليل واضح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لما انخالف ذلك من الجهمية ومن نهج نهجهم. فإذن هذا دليل واضح على هذه المسألة الكبيرة التي حصل فيها الاضطراب، والتي ثبت السلف وأهل السنة على تحقيقها والقول بها، فقالوا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه حقيقة الإيمان التي بينها الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. فالإيمان والأعمال، الإيمان هنا بمعنى الأعمال، لأن بدليل أنه أطلق الإيمان وأراد الصلاة، أي صلاة من تقدموا وتوفوا قبل أن تنسخ القبلة إلى بيت المسجد ويوجه الناس بالقبلة إلى الكعبة المشرفة. فهذه مسألة من أهم المسائل التي يعني حصل فيها خلط وحصل فيها يعني اضطراب عند أهل البدع والأهواء، ابتداء من الجهمية والمعتزلة إلى من يعني خلفهم أيضا من الماتريدية والأشاعرة وكذلك السالمية وكذلك الواقفة وغيرهم ممن انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة. لذلك رد عليهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد جاءت النصوص الكثيرة تدل على إطلاق العمل على إطلاق الإيمان على العمل، وعلى ذكر العمل بعد الإيمان ومقرونا بالإيمان، كما في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فتبين بذلك دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقد جاء إطلاق الإيمان على الأعمال الصالحة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم، وتؤتي الخمس من المغنم. فقد أطلق الإيمان على الأعمال الصالحة، أطلق الإيمان على الأعمال الصالحة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أن الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، وقد ضرب لذلك 3 أمثلة. المثال الأول لما يبطل الإيمان بتركه، وهو ماذا؟ وهو الشهادتان، فمتى لم يؤدي المرء الشهادتين فإنه لا قيمة لدعواه الإيمان ولو ادعى أنه مؤمن، ولا بد أن يؤديهما معتقدا عارفا بمعناهما وعالما بماذا بمعاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. ثم ضرب مثالا ثانيا بما يحصل بتركه نقص الإيمان الواجب، بما يحصل بتركه نقص الإيمان الإيش الواجب، وهو ماذا؟ وهو الحياء. وضرب مثالا آخر بما ينقص به الإيمان بتركه الإيمان الإيش المستحب، وهو إماطة الأذى عن الطريق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فقد جعل الخلق من الإيمان. وهذه كلها أدلة تقرر هذه المسألة التي هي منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، ولذلك لا تقبل دعوة من فصل العمل عن الإيمان، فإن هذا هو فإن هذا ضلال مبين، يعني الذين يقول فصلوا العمل عن الإيمان وجعلوا العمل خارجا عن ماهية الإيمان، وهم على قسمين: قسم يرى أن العمل غير واجب، وهؤلاء ملاحدة، وهم غلاة من؟ المرجئة، غلاة المرجئة، حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم من شر الخلق والخليقة، بل هم إباحيون ملاحدة كفار، يعني الذي يرى جواز ترك الأعمال جميعها لا شك أنه ملحد وكافر ومارق من الدين، وهو لهم المرجئة الإيش؟ الغلاة. وهناك المرجئة الذين يسمونهم الفقهاء، وهم الذين يوافقونهم في التعريف ويخالفونهم في المضمون، يوافقون المرجئة في التعريف، يقول الإيمان هو التصديق، أو التصديق والقول، هو التصديق والقول، لكن يخالفونهم في المضمون، وهو أن العمل وإن كانوا لا يرون أنه داخل في ماهية الإيمان، إلا أنهم يغرون وجوب العمل وما يترتب على تركه، على أدائه من ثواب، أو على تركه من ماذا؟ من عقاب. فهم لا يختلفون عن أهل السنة في هذا الباب، لكنهم صاروا مركوبا للمرجئة الغلاة الذين يعني يفعلون الأفاعيل ويرون أن هذا ليس ب لا يضر، فلا يضر مع الإيمان ذنب، فالإيمان عندهم هو التصديق، وهو قول باطل أيضا. كذلك قول جهم الذي يقول إن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، ومقتضى هذا الكلام الفاسد أن يكون فرعون وإبليس ماذا؟ مؤمنين، لأنهما يعرفان أن الله حق، يعلمون أن الله أن يعني الإيمان حق، أن الله حق، لكنهم لم يعترفوا بذلك. إبليس يعلم أن الله حق لكن لم يعترف بالإيمان، كذلك يعني فرعون يعلم أن الإيمان حق وأن ما جاء به موسى حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيعني بين هنا أن المراد وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أعمالكم التي عملتموها قبل، وهم من تقدم من المؤمنين وتوفي قبل أن يشرع ماذا؟ قبل أن تتحول القبلة. وبقية الأقوال نضرب عنها صفحا، لكن مسألة أهم شيء نفهم أن هذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أجبع المسلمون، علماء المسلمين، على أن الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وقال سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وما الفرق بين التعبير السلف قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد؟ الحقيقة لا فرق، لأن الذين قالوا الإيمان قول وعمل فإن ذلك يشمل 5 أمور: أولا يشمل أولا قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، والثاني قول القلب، وهو ماذا؟ وهو تصديقه وإيقانه وتسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى. والثالث عمل القلب، وهو ما وهو أكثر الأعمال، أكثر حتى من الأعمال الظاهرة، أعمال اللسان، أعمال قلبية. وأعمال القلبية يعني مثل الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي لا تعد ولا تحصى. وأما أعمال اللسان فهي الذكر وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك، وأما أعمال الجوارح فهي ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك من أعمال القلوب من أعمال الجوارح. ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح في تعبير أهل السنة والجماعة، سواء الذين قالوا إن الله يعني الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل، أو الذين قالوا إنه قول وعمل واعتقاد، فلا تعارض بين هذه الأقوال إلا إذ أن القول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل قول عمل القلب وعمل اللسان وعمل ماذا؟ الجوارح. وهنا مسألة ننبه عليها بهذا الخصوص، وهو أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا، أعني العلماء أجمعوا على أن تارك العمل بالكلية كافر وليس بمسلم، ولا يلتفت إلى أقوال المرجئة المخالفة لذلك أبدا. أجمع على أن من ترك جميع الأعمال بدون استثناء، يعني من لم يأتي بعمل مطلقا لا بعمل القلب ولا بعمل لسان وما إلى ذلك، فهذا كافر بالإجماع. قد نقل شيخ الإسلام وغيره كفر تارك العمل بالكلية، نقل الإجماع على كفر تارك العمل بالكلية، ولا يلتفت إلى من خالف في ذلك من المرجئة، وحتى من أخطأ من بعض أهل العلم الذين استدلوا بحديث الشفاعة على أن من لم يجحد الأعمال ولو لم يعمل شيئا فإنه يعد مؤمنا، هذا في الحقيقة مخالف للنصوص الشرعية، مخالف للنصوص الشرعية. والبعض يدندن حول حديث الشفاعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر شفاعة الأنبياء والصالحين والملائكة وما إلى ذلك قال: ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. وتوجيه العلماء لهذا الحديث أن المقصود أنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم لماذا؟ للخروج من النار. ليس المراد أنهم تركوا الأعمال بالكلية ولم يعملوا عملا يعني مطلقا، وإنما المقصود أنهم لم يقوموا بعمل، لا بد أنهم أتوا بالعمل لكنه عمل لا يؤهلهم لماذا؟ عمل لا يؤهلهم لشفاعة الشافعين، إلا أن الله رحمهم فأخرجهم، إلا أن الله يعني رحمهم فأخرجهم. لذلك ما ننظر إلى قول القائل بأن مخالفة، لا ننظر إلى القول الذي يخالف هذه المسألة، وقد نقل العلماء الإجماع على أن تارك العمل بالكلية يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهذه مسائل واضحة يرجع إليها في مظانها، وراجعوا في هذا كتب شيخ الإسلام وشرح العقيدة الطحاوية وغيرها من كتب أهل العلم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم ختم الآية الكريمة بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن رحمته سبحانه وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان على صفتي الرأفة والرحمة من الله من صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو رؤوف بعباده ورحيم بعباده، ورحيم كان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. فإذا يعني هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فإنه يخرج من يخرج من النار برحمته، ما أعن ما عنده من عمل لا يؤهله لماذا للخروج إلا رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بمحض عمله، أي بعوض عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب إن قال قائل ألم يقل الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون؟ فهذه الباء ما هي؟ ماذا تسمى؟ ها؟ باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون لا بعوض ما كنتم تعملون، لأن ما تعملون لا يمكن أن يقابل ما أعطاكم الله تبارك وتعالى وما من عليكم به من الخير في الجنة. فقوله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالأعمال هي أسباب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتفهمها وأن نحرص كل الحرص على لزوم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك ألفت فيها عدد من الكتب مثل الإيمان في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان للبغوي، والإيمان لابن مندة، والإيمان للشيخ ابن تيمية، كذلك شرح السنة للبغوي، شرح السنة للإمام البربهاري، وغيرها ممن تعرض لهذه، وأصول أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكائي، وكل من تطرق إلى هذه المسألة بين دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وضلل من يخالف هذا المنهج العظيم الواضح. نكتفي بهذا اليوم ولا؟ نعم. طيب. تتعلق بالقبلة. نعم صحيح. ننتقل الآن إلى الأسئلة وفقكم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أبدأ بسؤال كبير في ورقة كبيرة، يقول قبله أحسن الله إليكم بعض الإخوة ما استوعب كون الصحابة بعض الصحابة قلة من الصحابة رضوان الله عليهم استشكل الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، فقالوا ما ما ما ما مصير إخواننا؟ هذه حسمتها الآية، فالله عز وجل بين هذه هذا ثم بعد ذلك لا يستشكل هذا إلا المتحذلق. لا يمكن أن تستشكل بعد قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا هو المقصود. لذلك ما يبقى استشكال إلا عند من يتحذلق أو عند من لم يفهم منهج أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. يقول وفقه الله طالب العلم: ذكرتم أن العلماء أجمعوا على كفر تارك العمل كاملا أو بالكلية، كيف يصير هذا؟ يعني كيف يصح هذا مع قول الإمام الكبير فلان بأنه وصل مرتبة الكشف ورفعت عنه التكاليف، وقد ذكر كثير من المحققين عن بعض كبار المشايخ الصالحين أنهم وصلوا أيضا تلك المرتبة؟ هذا المعتقد معتقد خطير جدا، بل هو الكفر بعينه، أعني معتقد القائلين بأن الإنسان قد يتدرج حتى يصل إلى الكشف الذي تسقط عنه به التكاليف الشرعية، وهذا من عمل الملاحدة من أمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارض ابن عربي وليس ابن العربي وابن الفارض وابن السبعين وغيرهم من الملاحدة الذين يعني اندسوا على الإسلام والمسلمين وهم ليسوا بمسلمين أصلا، يعني وإنما نشروا هذه الخزعبلات وللحاد ليضلوا الإسلام وليضللوا أو ليضلوا المسلمين في هذا الباب، وهم ممن اندس في صفوف المسلمين زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، وإلا لا يمكن أن يقول مسلم أن من اعتقد سقوط التكاليف الشرعية من سقوط الصلاة والزكاة والصوم والحج أن هذه الأشياء غير واجبة، لم يقل بذلك أحد، بل أجمع أهل السنة والجماعة حتى مرجئة الفقهاء منهم أجمعوا على أن من جحد شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه ما حكمه فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. شخص يقول الصلاة غير واجبة ما حكمه؟ كافر. شخص يقول الزكاة غير واجبة، يقول الصوم غير واجب، يقول الحج غير واجب، يقول الزنا حلال كما تعتقده الباطنية، يقول نكاح المحارم حلال كما تعتقده الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة، هذه الطوائف الأربعة من الباطنين التي أجمع أهل السنة على من ماذا؟ على كفرها ومروقها من الدين. فإنهم يقولون إن الصلاة هي معرفة أسرار مشايخهم قادتهم، فإذا عرفوا أسرار القادة فإنهم يكونون ماذا؟ مؤمنين خلص. والصوم ليس بواجب، وإنما المقصود به كتمان أسرار مشايخهم، والحج زيارة أضرحة مشايخهم، وهكذا في سائر التكاليف، والعياذ بالله، يعني يزعمون أن هؤلاء أنهم يعني أن هذا هو هذا مذهب الباطنية الأربعة، وشاركهم في هذا أولئك الغلاة من غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية، وأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة لا تجب عليه فيها صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. وقد كنت في بلد من بلاد المسلمين في إحدى الدول، لاحظت أن شخصا لا يصلي وهو عجوز، شيخ عجوز شيخ من ناحية السن يعني جاوز الثمانين ومعه زوجته وثالثهم كلبهم عند باب بيتهم، وكنا نمر بها في غدونا ورواحنا إلى الصلاة، فلاحظت أنه لا يصلي، فقلت يا عم فلان من باب يعني التلطف على الله يهديه إلى الحق، يا عم فلان أراك لا تصلي، فهل أنت تصلي في بيتك وأنت تعرف يعني أن صلاة الجماعة واجبة وأنت تستطيع الحركة والمشي وما إلى ذلك؟ قال لا لا، ليس الأمر كذلك، صلاة جماعة وغير صلاة جماعة، أنا لا تلزمني الصلاة، أنا لا تلزمني الصلاة. قلت كيف، مريض فاقد العقل يعني ما فاقد الذاكرة؟ قال لا، أنا لست فاقدا للذاكرة، لكن الشيخ فلان شيخ الطريقة يتحمل عني الصلوات الخمس والصوم والحج والزكاة وكل شيء. وما كنت أتصور أن هذا، أنا درسته نظريا عندما قرأنا مذاهب هؤلاء الملاحدة، لكني أول مرة أجده ماذا، عمليا، في أن هناك من يترك الصلاة بدعوى أن الصلاة غير واجبة عليه لأن شيخ الطريقة يتحملها عنه، لأن شيخ الطريقة يتحملها عنه. أعود وأكرر أقول، من اعتقد سقوط التكاليف فقد مرق من الدين. وهم طائفتان، طائفة الباطنية الأربعة النصيرية والدروز والقرامطة والإسماعيلية، والثالثة والثانية غلاة المتصوفة من أتباع ابن عربي والحلاج، يعني لا أقول كل المتصوف، انتبهوا لا أحد يعني يأخذ علي أو يقولني ما لم أقل، فيعني بعض المتصوفة وإن كان عندهم بدع لكنهم مسلمون. أما من اعتقد أن التكاليف غير واجبة وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، عامة وخاصة وخاصة الخاصة. العامة هم يعني أغلب الناس، هؤلاء هم الذين يخاطبون بماذا، بالتكاليف الشرعية بما في ذلك الأذكار والصلوات وما إلى ذلك. وخاصة هم بين من وصلوا وبين من لم يصلوا، ويكفيهم أن يقولوا الله الله الله الله. خاصة الخاصة الذين تسقط عنهم التكاليف لأنهم وصلوا إلى مرحلة الفناء في الله عز وجل تعالى الله عما، والهيام والحب والغرام الذي أفقدهم صوابهم، فصاروا لا يؤمنون لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم، يسمونها مرحلة الإيش، الفناء. وهؤلاء يكفيهم أن يرددوا هو هو هو هو هو ها ها ها ونحو ذلك. هذه كلها من إيحاءات إبليس ومن تلبيس إبليس الذي سول لهم وأملى لهم. وتارك الصلاة حتى ولو لم يكن جاحدا هو كافر في أصح أقوال أهل العلم، تارك الصلاة يكفر حتى ولو لم يكن جاحدا، فما بالكم بمن يجحد وجوبها هي والصوم والزكاة وسائر التكاليف الشرعية. ثم إنني وجدت في بلد آخر من بلاد المسلمين قوما يدورون بإناء معهم كبير ومعهم عصا غليظة يحملونها، يطوفون بالناس ويشحتون، يعني يسألون الناس الأموال. فلما قلنا لهم لما لا تصلون، قالوا نحن يكفينا أن نخدم الشيخ نجمع له ماذا، النقود، ونحن بهذا يكفينا عن الصلاة وعن كل شيء. هذا أيضا وجدناه في بعض بلاد المسلمين وللأسف، ولن أسمي، والحمد لله يعني هذا ليس أمرا يعني كثيرا بين المسلمين، وإنما يصل إليه قلة ممن ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء. فقول السائل ولا أدري لعله وفقه الله يعني ما استوعب أو ما فهم هذا الأمر عندما يقول إن إن إن إن الشيخ يعني من المحققين أن كثيرا من المحققين يقولون إنه يصل إلى مرحلة تسقط عنها في أنه فيها ماذا التكاليف الشرعية. أرجو أن الأخ لا يؤمن بهذه التراهة والهراء، ولعله يعني لبس عليه، وعليه أن يعلم أنه لا يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام، وأن هذا ممن لبسوا عليه أو لبسوا عليهم الشيوخ الطرق. فأنا أسأله يعني إذا كانت التكاليف الشرعية تسقط فلماذا نصلي ونصوم ونحج ونزكي؟ لماذا؟ إنما هو لأن الله أمرنا بذلك فنتقرب إلى الله بذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء بشيء، انتبه، شيء نكر في سياق النفي فهي تفيد ماذا؟ العموم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ماذا؟ مما افترضته عليه. أعظم القرب هي الفرائض ثم النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا هو الذي وصل، ما ليس الذي تسقط عنه التكاليف، إنما الذي وصل وهو المحسن هو الذي يتقرب بالنوافل إضافة إلى ماذا؟ إلى الفرائض. انظر ما هو الوصول عند أهل السنة، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحب. جعلنا الله وإياكم من أولئك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يكون معك يكلأك ويحفظك. وليس المقصود أنك سمع له أو بصر له، وإنما هذه أساليب عربية، كما تقول فلان أسد وفلان قمر وفلان بحر وفلان يعني فهد وفلان نمر، هذه أساليب عربية معروفة. هل المقصود أنه حيوان؟ ها؟ معنا لا نقول بالمجاز، على كل حال المجاز باطل. هذه أساليب عربية لا نسميها ماذا؟ مجازا، كما يسميها بعض المتحدثين. وهناك مؤلف للشيخ الإسلام ابن تيمية نقض المجاز، وهناك مؤلف لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، رحمهم الله جميعا، بعنوان منع جواز المجاز. فإذا يعني مسألة، هذا هو الدين، هذا هو الدين، فرائض ونوافل. فمن أداها كلها كان من المحسنين، ومن أدى الفرائض فقط دون النوافل كان ممن من المقتصدين، ومن ارتكب بعض الأمور دون ما يكفر به العبد كان من الظالمين لأنفسهم. وقد قسم الله العباد إلى ثلاثة أقسام، كما ورد في سورة فاطر. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كلهم ماذا؟ انتبه، كلهم مصطفون، حتى الظالم لنفسه مصطفون يعني مسلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أي من هؤلاء المصطفين يعني المسلمين ظالم لنفسه. من هو؟ الذي قصر في أداء بعض المأمورات وترك وارتكب بعض ماذا؟ المنهيات دون استحلال. أما إن استحل فقد كفر، لكن غلبت عليه شهوته فوقع في بعض المحظورات، وقع في بعض المحظورات، فهذا هو الظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، المقتصد الذي اقتصر على الفرائض دون التزود من ماذا؟ من النوافل. مقتصد يعني اكتفى بالفرائض ولم يقصر في شيء منها، فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وترك جميع المحرمات، هذا الذي يسمى مقتصد متوسط. ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء هم المحسنون الذين لم يكتفوا بالفرائض بل أدوا أيضا بعض النوافل، أو أدوا النوافل التي شرع الله لهم، فهؤلاء هم المحسنون وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فانتبهوا لهذه المسائل فإن فهمها في غاية الأهمية. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت أنا ووالدتي للعمرة، سنقوم بها هذا اليوم إن شاء الله، وقد سبق وأن قمنا بعمرة في سنوات سابقة. يقول: ونحن من بلاد ليبيا الجريحة. نعم. يقول: وأنا وولدي نريد أن نقوم بعمرة عن جدي وجدتي بعد عمرتنا هذه، فبماذا تنصحونا؟ نصيحتي لكم أنكم إذا أديتم العمرة على أنفسكم أن ترجعوا إلى ميقات بلدكم وهي الجحفة، ما يلزم أن ترجعوا إلى المدينة هنا إلى ذي الحليفة، من هنا تحرمون بالعمرة وتؤدون العمرة عن أنفسكم، ثم إذا أردتم التزود أو أردتم أن تعتمروا عن أحد من أقاربكم من جد أو جدة أو أب أو أخ أو أم أو نحو ذلك، فعليكم أن ترجعوا إلى ميقات الجحفة وهو رابغ حاليا، رابغ ترجعون. أما التردد من التنعيم فهذا خلاف منهج، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، حتى لقد قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى من كبار التابعين: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. أما ما ذكره السائل وفقه الله من هذا الجرح الذي ينزف في ليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، فإننا نتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطفئ هذه الفتن، وأن يجمع كلمة الإخوة في ليبيا على الحق وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وأن يقيهم شر هذه الأحزاب المتصارعة، وأن يهديهم لاجتماع الكلمة على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندعو لهم في ذلك لأهل ليبيا وأهل اليمن وأهل سوريا وأهل العراق ويعني غيرها، وأهل أفغانستان والصومال وغيرها من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الفتن. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن أنبه على مسألة نبهت عليها كثيرا، وهو يعني أن بعض الناس قد يفتي بغير علم ويوجه الإخوة الليبيين إلى الوقوف مع الأحزاب المتصارعة، فمنهم من يقول قفوا مع فلان، وآخرون يقولون قفوا مع فلان، وآخرون يقولون قفوا مع الحزب الفلاني، وآخرون يقولون قفوا مع الحزب الفلاني. وهذا في حد ذاته إذكاء للفتنة، هذا إذكاء للفتنة، فلا يجوز لأحد أن يفتي، ومن أراد أن يفتي يفتيكم بهذا فطردوه ولا يأتي بينكم. أقترح على الإخوة الليبيين وغيرهم أن يلزموا بيوتهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وإن أمكن ندعو إلى منهج أهل السنة والجماعة ويستمروا على ذلك فليفعلوا وليصبروا ويحتسبوا في هذه الدعوة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. سبحان الله، مع أنكم أحسن الله إليكم تقدموا أن تكلمتم في هذا الموضوع مرارا، لكن ما زالت الدعوات في الصحف والمواقع هي تدعو إلى الثورات ونحو ذلك، سبحان الله، مما قد يشار إليهم بالصقيع العربي. نعم. أو الصقيع. نعم. الغربي. نعم. ها؟ نعم. إيه. على أي حال، هذه الثورات مشتقة من الثورة ومن الثيران، وأصحاب الثورات ثيران لأنهم فضلوا وآثروا فتنة المسلمين وشق عصا الطاعة على الاستقرار والأمن، وزعماء هذه الثورات لا يريدون إلا الكراسي، لا يريدون إلا الكراسي. وقرأوا كتاب الشيخ فهد بن سليمان الفهيد في الرد على أسئلة الثورة، فإنه كتاب عظيم رد على مؤيدي هذه الثورات وعلى الثيران. فهذه الثورات لم تأتي بخير، لم ولن تأتي بخير. ولو سألتم أي فرد من تلك الشعوب متجرد للحق عن ما حققته لهم هذه الثورات لقال لك بملء فيه: والله لن تحقق لنا إلا الدمار والخراب. أرجعت بعض البلاد الإسلامية إلى ما قبل 100 سنة، فقضي على الأخضر واليابس، وغلت الأسعار، وخربت الديار، وتنافر الناس، واختلفوا، وصارت الهيمنة للأحزاب التي ما لا يجوز الانتماء إليها بحال من الأحوال، فالتحزب محرم، وإنشاء الأحزاب محرم، وإنشاء الأحلاف بهذه الطريقة الثورية محرم، أما التحالف على الخير والتكاتف على الخير وعلى حماية بلاد المسلمين وعلى الهدى والصلاح والتقى وتحقيق التوحيد، هذا مطلوب، بل هو التعاون على الإثم على البر والتقوى. وأما التعاون مع أهل هذه الثورات فهو تعاون على الإثم والعدوان، لأن هذه الثورات لم تأتي بخير. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين بأنه من عهد الثورة على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا كل من يثور على حاكمه لا يقصد إلا المال أو الكرسي، أو أنه مسير من قبل أعداء الإسلام لتفريق كلمة المسلمين. فالذي خطط لهذه الثورات هم الكفار، يدعمونها من وراء الكواليس، الذي خطط لها هم الكفار من الغرب والشرق، ولذلك بعضهم خطط لها وبعضهم الآن يقف مع الطواغيت الذين يقتلون المسلمين في الشام وغيرها. فالخلاصة أن هذه الثورات ما جاءت بخير ولن تأتي بخير، ولذلك سماها شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سئل في الجامعة عن الربيع العربي قال هذا ليس الربيع العربي لكنه الربيع الغربي، الربيع الغربي، نعم هو ربيع لأوروبا وأمريكا وروسيا بحيث يسرحون ويمرحون الآن في بلاد الثورات والثيران، فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تغتروا بما ينشر في المواقع ومن التحريض على الثورات والحركات التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر، بل حتى لو كان الحاكم ظالما أو مقصرا لا تجوز الثورة عليه. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. قال لما قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم، قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم. فلما قالوا وقالوا إنه يأتي أناس يعني يأخذون حقوقهم ولا يعطون حقوقنا، قال أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، فإنكم ستروني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذا الصقيع العربي ومن هذا الخريف العربي ومن هذا الربيع الغربي. اختر السؤال الأخير. نعم. يقول السائل الكريم يشكو حاله والشكوى إلى الله عز وجل، يذكر بأنه بينه وبين زوجه مشاكل لا نهاية لها، وذكر له أن عنده سحر وعين ونحو ذلك. يقول حتى وصل الأمر إلى أن بعض أولادي عادوني وبيتنا دائما في جحيم لا يطاق، ما توجيهكم؟ توجيهي باختصار وأن الجني في بيته ونحو ذلك. نعم. توجيهي باختصار يتمثل في نقاط. النقطة الأولى تفقد ذنوبك، علينا أن نتفقد ذنوبنا، وكلنا أخطاء وذنوب، وربما كلما يصيبنا إنما والذي يصيبنا إنما هو بما كسبت أيدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال جل وعلا فما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلنتفقد أنفسنا ولنرجع إلى الله، هل أطعناه كما أمرنا؟ هل طهرنا بيوتنا من المعاصي؟ هل استقمنا على طاعة الله؟ الأمر الثاني اجتهد يا عبد الله في الذكر وتلاوة القرآن في بيتك، وأكثر من ذكر الله، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج، بل وأذكار دخول الخلاء وجميع الأذكار الخاصة والعامة، اجتهد في حفظها ونعم في المحافظة عليها. والأمر الثالث لا بأس أن تستخدم ما أحل الله لك من الرقية ترقي نفسك، أو يرقيك بعض من تعرف من أهل التقى والصلاح. والرقية ليست وقفا على زيد أو عمرو، بل كل من يعني معروف من هو معروف بالصلاح له أن يرقي إخوانه ويجتهد في معالجة أمرهم. والأمر الرابع انتبه للذين يقولون لك أنك مسحور وعندك جني وما إلى ذلك، هذه غالبا ترهات وخرافات. نعم السحر حق قد يحصل وله تأثير بإذن الله، وكذلك مس الجن حق ولهم تأثير بإذن الله تعالى، لكن الناس بالغوا في هذا الباب مبالغة كثيرة جدا جدا جدا. والأمر الآخر أو الخامس، شاور أو استشر من هو معروف بالتقى والصلاح من أقاربك لعلهم يعالجون معك هذا الوضع. ثم أخيرا عليك أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار. المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنني أصرع فادعوا الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك ماذا؟ الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت تصرع وصبرت على البلاء إلى أن ماتت لكنها لا تتكشف. نفعها الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت لا تتكشف. الأنبياء منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من أخرج. نبينا صلى الله عليه وسلم سحر ولكن الله كشف هذا السحر ولا يؤثر في شيء من ما جاء به من عند الله. ووضعت له بنت أبي الحقيق السم اليهودية فأخذ يعاني منه 4 سنين إلى أن توفاه الله. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويستخدم الأسباب المشروعة التي ليست فيها مخالفات شرعية. وإياك ثم إياك والذهاب إلى الكهنة والسحرة فإنهم يزيدونك بلاء على بلائك. وتب إلى الله توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي وأقبل على الله واصبر واحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوان الأسبوع القادم أنا لست موجودا لكن إن شاء الله يكون في تكون يعني العودة إلى الدروس في يوم الجمعة التي بعد الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.